بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كريما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، هذا هو الدرس 26 من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله سبحانه وتعالى علمنا في الحق والصواب. وصلنا إلى باب الصلح على إنكار. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهينا من الصلح على إقرار تكلم فيه عن عدد من المسائل وذكرنا خلاصة لها. نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الصلح على إنكار. يقول المصنف رحمه الله: من الدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله. لاحظوا الآن أنه يجهل هذا المال أنه له، أنه للشخص المدعي، يظن أن المال لصالح نفسه. قال: ثم صالح بمال صح. الآن هذا اللي ذكرنا يمكن أن نسميه أنه عقد يختلف النظر إليه بين الأطراف، فالطرف يراه بيعا والطرف الآخر يراه هبة أو إبراء أو إسقاطا. وذكرنا له مثلا لو شخص اختلف مع شخص آخر وقال: أنا لي هذا الكتاب، وقال الآخر: لا، أنا لي هذا الكتاب، فتصالحوا على 10 ريالات. فالذي بيده الكتاب يعتبر كأنه وهب الشخص الآخر 10 ريالات، والذي ليس بيده الكتاب كأنه باع كتابه 10 ريالات. فهذا مراد الصلح على إنكار، أنهم شخصين كل واحد يظن أن الحق له ثم اصطلحا على أمر ما. طبعا هم من حقهم أن يترافعوا القضاء ويفصل بينهم القضاء وفقا للبينات والقرائن، لكن اصطلحوا دون القضاء على هذا الأمر. قال: صح وهو للمدعي بيع. ما الذي يترتب على قولنا أنه في حق أحد الطرفين بيع؟ ما الذي يترتب على قولنا أنه في حق أحد الطرفين بيع؟ يترتب عليه أمور. الشخص الذي ليس بيده الكتاب وأخذ 10 ريالات أو أخذ مقابلها كتابا آخر، صالحته عن الكتاب قلت أعطيك كتاب آخر، الآن هو يظن قبل أن يدخل في هذا العقد يظن أن الكتاب له، وهذا احنا وضحناه في درس سابق، ولذلك طالب به وليس كاذبا في دعوة، يظن الكتاب له، والآخر يظن الكتاب له وليس كاذبا في دعوة الذي بيده الكتاب. فلما طالبه يعني حصل شكك، فقال: خلاص أنا بعطيك كتاب آخر بدله، لكن هذا الكتاب أنا عندي قناعة أنه لي. فهو في حق هذا الشخص كأنه هبة، في حق ذلك الشخص وش يقول؟ يقول: هذا بيع، أنا تنازلت عن كتابي الذي بيدك الذي أظنه كتابي وأنت تظنه كتابك، أنا تنازلت عنه وهو بيدك مقابل هذا الكتاب، في حقه يعتبر بيعا. المصنف يقول: ما دام في حقه يعتبر بيعا، إذا كان في هذا الكتاب الجديد الذي جاءه فيه عيب، هل له حق الرد بالعيب؟ نعم. هل له حق المطالبة بالأرش؟ نعم. هل له حق فسخ الصلح؟ الفسخ لأنه معيب له حق الفسخ، صح ولا لا؟ له حق الفسخ. هل يؤخذ منه بشفعة؟ يؤخذ منه بشفعة. كيف؟ قلت: أنا بدل لا أعطيك، شفت هذا الكتاب اللي بيدي، أبا أعطيك بدله نصيبي في أرض فلانية، قلت: سوف أعطيك نصيبي في الأرض الفلانية. هذا جوالي أنا، قلت: سوف أعطيك نصيبي في الأرض الفلانية، فأخذها. الآن كونه أخذ هذا النصيب، هل من حق أحد الشركاء الآخرين أن ينتزعه منه بالشفعة؟ له حق أن ينتزعه منه بالشفعة. لماذا؟ لأنه يعتبر بيعا في حقه، فتجري عليه أحكام البيع. طيب بالنسبة للشخص الآخر يعتبر واهبا، يعتبر واهبا، فتجري عليه أحكام الهبة ولا تجري أحكام، ولا تجري أحكام البيع. فلو أنه هم تنازعوا على شخص في أرض، فجاء الشركاء الآخرين وقالوا: الآن بعد الصلح نحن نريد أن ننتزع منك، أنت ما دفعت 10 ريال له، قالوا: إحنا نبغى ننتزع منك هذا الشخص 10 ريالات لأن شركاء. قال: أنا ما اشتريته منه، هذه 10 ريال اللي أعطيته هبة بس عشان أفتك من هذه 10، ليست منشئة، أنا بيدي الأرض من أول وأنا مستمر على ملكها، وأنا لم أدفع 10 ريالات على وجه الشراء لها، وإنما على وجه الهبة واضح ولا لا؟ فلذلك ليس لكم الحق أن تنتزعوا هذا الشقص مني. لكن لو أنا في مقابل استخلاص حقي أعطيته شقصا في أرض أخرى لشركاء الأرض الأخرى أن ينزعوها منه، لماذا؟ لأنه هو يظن أن هذا بيع. لكن لو اختلفنا على شخص أرض فدفعت شخص أرض أخرى، هل لي شركاء الأرض التي لي أنا فيها أن ينتزعوها مني؟ أقول لا، أنا ما أظن أنها بيع أصلا ولا اشتريت، أنا وهبته هذا الشخص مقابل بقاء هذا الشخص لي، وليس أنا دفعت له هذا الشخص مقابل أني أشتريه منه. أنا لست مقرا بأنه له، وإنما دفعت شخصا مقابل استبقاء هذا الشخص عندي وليس مقابل شراء ودخوله في ملك. واضح ولا لا؟ إذن فلا يثبت الشفعة في حقي هذا الشخص الذي يعتبر مبرئا أو واهبا. طيب لو ثبت في الأرض التي استبقاها عنده أو في الكتاب الذي استبقاه عنده ثبت أنه معيب، عرف بعدين أنه فيه عيب، هل له الحق أن يرد الصلح؟ لا، يقول يا أخي أنا أصلا ما اشتريته، يعني هذاك بيقول يا أخي أنت تظن أنه لك، يعني ما اشتريته مني عشان ترد علي، فبالتالي لا يثبت لك أحكام الرد. واضح ولا لا؟ لكن أنا وإياك متفقون على أن العين التي بيدي التي دفعتها لي هي عين جديدة دخلت علي، فأنا أظنها شراء فتنطبق عليها أحكام الشراء، فلي حق أني أرد بالعيب، لكن أنت ليس لك الحق أنك ترد بالعيب في الشخص الذي عندك، ولا أن تفسخ، وليس لحق شركائك أن يشفعوا فيه لأنه كان ملكا لك، وأنت لا ترى في هذا الصلح إلا أنك دفعت دعوى عنك، لا ترى أنك ملكت به شيئا جديدا. لكن أنا في الشيء الجديد الذي جاءني أرى أنه شراء لأنني تملكت شيئا جديدا فتنطبق عليه أحكام البيع. إذن لاحظوا هنا أنه في حق أحد الطرفين يثبت خيار العيب، وفي حق الطرف الآخر لا يثبت خيار العيب. في حق أحد الطرفين تثبت الشفعة لشركائه، الطرف الآخر لا تثبت الشفعة لشركائه. إذن هذا شوفوا عقد واحد نظر إليه من جهتين، كل طرف ينظر من جهة، والمصنف يعطي التكييف الخاص بنظرته. أن تنظر إليه أنه بيع، إذا نطبق أحكام البيع، أن تنظر إليه أنه هبة، إذا نطبق أحكام الهبة والإبراء. نعم. هذه الصورة تطبق فيها الحوالة كيف؟ الشخص الذي له مثلا 10 ريال حال لشخص آخر ممكن، ممكن يعني يقول إيش الآن أنت خلاص اصطلحنا أني أدفع لك 10 ريال، بعد أن ثبت علي 10 ريالات بهذا الصلح أقول اقتضيها من فلان أحيله. ممكن، ممكن جدا. نعم. طيب يقول المصنف وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا وما أخذه حرام. واضح هذا ولا لا؟ أي نعم. فالمصنف رحمه الله يقول هذا الصلح، لا كل هذا حكم ديانة. الآن المصنف رحمه الله يقول هذا الصلح في حق الديانة خلاص، هذا لأن كلهم يظنون الكتاب لهم، فالآن هذا الصلح قطع، قطع إيش؟ الحقوق، خلاص صار هذا الكتاب ملك لي قطعا واستبقيته بال10 ريالات، وهذاك كان يظن الكتاب له واستبدله ب10 ريالات باع. إذن بعد الصلح لا يحق لذلك الشخص يطالب يقول الكتاب، يقول أنا فقط يعني أنا أظنك أنك إيش كنت تكذب في دعواك، وأنا ما قبلت بال10 إلا لأجل إيش؟ إلا لأجل أن يعني أستوفي شيء من حقي، والكتاب قيمته 20 لازم تدفع لي 20 باقي. نقول لا يا أخي خلاص هذا الصلح ديانة قاطع للنزاع، ما عاد لك حق في الكتاب. لماذا؟ لأنه منكر ما هو مقر. أما لو كان مقرا قال شوف يا أخي أنا عارف الكتاب لك، لكن ما دام ما عندك بينة ولا شهود ولا كذا ولا أعطيك إياه وتحلم أنك تأخذ إلا إذا دفعت لي 10 ريال، إلا إذا خليت الكتاب هذا عندي وأنا بعطيك 10 ريال. قال طيب، بيقول الثاني بيقول أعطني 10 ريال، بعد ما أخذ 10 ريال يقول أبى طالب بالباقي. ليش؟ لأنه يعتبر أن هذا اللي دفع 10 ريال أكل ماله بالباطل، أكل كتابه بالباطل. واضح؟ لكن لو قال لا يا أخي أنا عندي قناعة الكتاب هذا لي لكن بسبب الخلاف هذا أنا بعطيك 10 ريال، فهذا يقول خلاص أنا في حقي شراء وليس له حق المطالبة فيما بعد. واضح الفرق بين الصورتين؟ إذا كان مقرا وإذا كان منكرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الصلح بعوض عن سرقة وقذف. شخص سرق مالك، الآن لا يصح بعوض عن سرقة في جانب، أو خلونا نقول المصالحة عن السرقة لها أحوال. الحالة الأولى أن يثبت عليه الحد شرعا، فيقول للحاكم، يقول أنا بدفع فلوس مقابل أنكم تسقطوا الحد عني، نقول هذا حرام قطعا، هذا ما في إشكال، ما في إشكال في تحريمه، لأن الحدود حقوق لله سبحانه وتعالى. طيب متى تصبح حق الله سبحانه وتعالى؟ إذا بلغت للسلطان. لو أنها قبل أن تبلغ السلطان قال يا أخي تنازل لا تطلب، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. في الحديث قال هل لا قبل أن تأتيني، صح ولا لا؟ فلو أنه تنازل صاحب الحق، هذا استنبط منه العلماء أن حد السرقة يقام بطلب من المسروق منه، وحد القذف يقام بطلب من المقذوف. فإذا ثبت الحد صار حقا لله سبحانه وتعالى، لكن قبل ذلك له الحق أن يطالب وله الحق أن لا يطالب. فقال يا أخي الحق لك أنت الآن لا تطالب، ليش؟ لأن فيها جلد أو فيها قطع اليد. قال تبغاني أسكت عن المطالبة؟ قال نعم. قال هات 1000 ريال حتى أسكت عن المطالبة. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز هذا الصلح، أن تسكت عن المطالبة بحد السرقة. طيب هل معنى هذا أنه يوجب عليه أن يطالب بالحد؟ يقول لا، يقول أنت يا أيها المسروق أو المقذوف عندك أحد خيارين، يا إما أنك تعفو عنه لوجه الله، يا إما أنك تطالب. أما أنك تتكسب مالا فهذا ليس حقا من حقوقك الذي تصح عنه المعاوضة. واضح؟ هو حق من حقوقك ولكن لا تصلح عليه المعاوضة، حق المطالبة بإقامة الحد. المصنف يقول لو حصل هذا فإنه نعتبر أن هذا المسروق أو المقذوف قد تنازل عن حقه ولا يأخذ العوض، يعني ألزمه بالتنازل وإيش؟ وعدم أخذ العوض. يعني لو جاء فقيه وقال تعال يا أخي أنت عوضت؟ قال نعم. قال مالك ولا ريال، لأنه لا يجوز الصلح عن المطالبة بحد السرقة والمطالبة بحد القتل. قال خلاص إذا ما دام مالي ولا ريال أجل بروح أطالب. قال ولا لك حق المطالبة لأنك بعقد الصلح قد أسقطته. واضح؟ ولا لك حق المطالبة لأنك بعقد الصلح قد أسقطت حقك وتنازلت عنه. المال المسروق له ما في إشكال، يعني يطالب، لكن هنتكلم عن الحد. هل له المصالحة عن حق الشفعة؟ كيف؟ أنا أملك أرض مع شركائي ثلث وثلث وثلث، بعت نصيبي، بعت نصيبي لحذيفة، شركائي لهم حق الشفعة ولا لا؟ لهم حق الشفعة. بعت نصيبي لحذيفة مثلا 100 ريال، فلشركائي عبد الله أو حسين أنهم ينتزعوا من حذيفة ب100 ريال. فجاء عبد الله إلى حذيفة وقال ترى أنا حقيقة بنتزع نصيبك اللي النصيب الذي اشتريته من منصور، لأنه شريكنا هو ما درينا على البيع هذا إلا الآن، وما دام درينا على الآن إحنا بنعطيك 100 ريال التي دفعتها المنصور وننتزع منك هذا الحق. قال حذيفة والله اللي رغبة في الأرض النصيب هذا وأنا قد حصلت عندي، وش رأيكم أعطيكم 10 ريال تتنازلون على الحق هذا، ولا تتنازلون على الحق هذا ولا تخربون عليه البيعة؟ هم لهم حق ينتزعون البيعة، صح ولا لا؟ قال مثلا نفترض البيعة مثلا ب10 مليون، أنا بعطيكم 100,000 50,000 و وتسكتون وت... يعني تسقطون حق الشفعة. قولوا خلاص ما عاد نبغى نشفع. واضح ولا لا؟ قولوا إيش؟ ما عاد نبغى نشفع. فهل يصح؟ المصنف يقول لا يصح المعاوضة عن حق الشفعة. يقول لأن الشفعة إنما ثبتت لدرء ضرر الشريك، فإذا كان فيه ضرر فما يصلح إيش؟ خذ الشفعة. ما في ضرر لا تبطل البيعة، خلاص أنت لك الحق هذا، يا أما أنك تفعل، يا أما أنك تأخذ الحق تعمله، يا أما أنه يسقط. واضح ولا لا؟ يا أما أنه يسقط. والصحيح والله تعالى قد يقال أنه جائز، قد يقال إنه جائز. لماذا؟ لأن الشفعة في الأموال حق مالي مرتبط بمال، فالآن هو ثبت له هذا الحق، فما المانع أن يتنازل عنه بعوض اللي هو حق إيش؟ الأولوية، حق الأفضلية، حق الانتزاع. ما دام ثبت له هذا الحق فما المانع أن يعاوض عليه؟ يعني ليس هو حقا مرتبطا بالحدود الشرعية كحد السرقة والقذف، وليس هو حقا مرتبطا بحق الله سبحانه وتعالى، وليس هو حقا مرتبطا بالإقرار بالعبودية أو الإقرار بالزوجية، لا، إنما هو حق مالي مرتبط بالأموال، فما المانع من بيعه وشرائه؟ واضح ولا لا؟ لذلك الصحيح والله تعالى منه يصح. المصنف كذلك يمنع من المصالحة على ترك الشهادة. ترك الشهادة ليش؟ أقول له اترك الشهادة هذه، شهادة مثلا على فلان أو علي أو على أي شيء، أقول اترك هذه الشهادة مقابل هذا المال. ليش؟ لأن فيها تضييع الحقوق أو إبطال الحقوق. واضح ولا لا؟ طيب يقول المصنف لو حصل هذا العوض تسقط الشفعة والحد، يعني حد السرقة والقذف يسقط والشفعة تسقط. يعني الآن حذيفة دفع 10 ريال لعبد الله أو لحسين عشان يسقطون حق الشفعة، فالمصنف يقول العشرة ترجع له، قالوا ما دام رجعت له إذا بنشفع، يقول ويسقط حقهم في الشفعة. لماذا؟ لأنه قد تنازلتم عنه، تنازلتم عنه فكأنه أعمل التنازل ولم يقبل العوض. وحقيقة في الشفعة بالذات لأنها حق مالي الصحيح جوازها، لكن لو قلنا بعدم جوازها فالصحيح كذلك أن نقول إيه؟ أنه يرد المال ويثبت حق الشفعة لأنها حق مالي، حق مالي مرتبط بمال، مرتبط بمال. طيب انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى أحكام الجوار. قال إن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره. لاحظ أحيانا الأشجار التي يزرعها بعض الجيران تتعدى على الهواء، أو أحيانا تتعدى على القرار. كيف تتعدى على القرار؟ الجذور مثلا أزاله، يعني يلزم هذا الجار أن يزيل التعدي على الجار الآخر. طيب إذا لم يزله أبى، فإن الجار الآخر إيش يسوي؟ يلويه إن أمكن، وإلا فله قطعه، لأنه نوع من التعدي على حقه. واضح هذا ولا لا؟ طيب قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. وشو الدرب النافذ؟ الدرب العام المفتوح. أحيانا الدروب تكون مفتوحة وأحيانا تكون مغلقة. كيف؟ يعني يكون مثلا بيوت في وسطها شارع، في الأخير في بيت مقفله، يعني الشارع مو بنافذ، لكن الشارع هذا ليش فتحوه الناس؟ عشان إيش؟ عشان في 10 بيوت، في البيت الأخير كيف يوصل له؟ ما يوصل من هذا الدرب النافذ، من هذا الدرب غير النافذ. وأحيانا تكون الدروب إيش؟ نافذة، يعني في المخططات تكون دروب نافذة ودروب غير نافذة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى الدرب النافذ يجوز فيه فتح الأبواب للاستطراق. كيف يعني يفتح الباب؟ يعني يفتح الباب ويتخذ هذا الدرب طريقا، خلاص يصير كأنه طريق له، وهذا لا إشكال فيه. طيب إذا كان درب غير نافذ هل يجوز له ولا لا؟ يفتح باب للبيت. يعني هل يجوز لصاحب الأرض أن يفتح باب على الشارع؟ يجوز عشان يصل له. طيب إذا كان درب غير نافذ، واحد صلح درب، درب فتح لأجل أن يوصل إلى أرض فلان، يعني هذا، هذه المسائل الآن متعلقة بالبلدية دي، واضح؟ فمثلا نفترض سابقا الدروب قد تفتح، الآن الأراضي مخططة والمخطط لازم يكون مكتمل، لا سابقا يصير تملكات، أحيانا إيش؟ أحيانا يطلع في أراضي كذا في النص إيش؟ ما لها طرق موصلة لها، فيفتح لها طرق لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إليها. كيف يعني يجعل طريق؟ فيكون أراضي مثلا ما هو بنفس الآن، الشوارع مرتبة بطريقة معينة، أنه خلاص البلوك الواحد فيه أرضين متظاهرة، أرض هنا وأرض هنا، أرض ثم شارع، ثم أرض هنا وأرض هنا وشارع، صح ولا لا؟ بمعنى أنه الآن المخططات البلدية قائمة على أن كل أرض لها أمامها إيش؟ طريق نافذ. لكن سابقا تخيلوا معي ما كان في هذا التخطيط موجود. مثلا لو تشوف بعض الحياة القديمة ولا شيء، تلقى البيوت فيها ملخبطة، وتلقى في شارع كذا نافذ عشان يوصل لبيت جوا. ليش هذا البيت جوا؟ لأنه الأراضي جاية إيش؟ ثلاثة صفوف مثلا. طيب هذه الأراضي لها درب نافذ، والأراضي الأخيرة اللي هناك لها درب نافذ أمامها، اللي في النص كيف؟ في أحيانا يكون أرضه طويلة لها درب من هناك، أو أحيانا يكون بين أرضين في درب نافذ يوصل له كذا لين أرضه. واضح الفكرة هذه ولا لا؟ فلذلك المخططات الحديثة البلدية تتجاوز مثل هذه المشكلة. الشاهد لو أنه في درب عند المصنف، درب إيش؟ غير نافذ، وضع لي فلان ليصل منه إلى الطريق، هل يجوز أني أفتح باب فيه؟ قال لا، هذاك الدرب غير النافذ حق لذاك، أنت افتح في إيش؟ في النافذ اللي هو الدرب العام، أما هذاك خلاص مفتوح لذاك إلا أن تستأذنه. واضح ولا لا؟ ها؟ إيش؟ أيوه بيته، يفتح باب بيت على على هذا الطريق، يقول له افتح على الطريق النافذ، لكن هذاك الدرب خاص لذاك الشخص، لا تفتح فيه الدرب، أيوه لا تفتح باب فيه. طيب إلا بإذنه. طيب سؤال، هل يفرق بين لو كان يملك هذا الدرب ولا ما يملك؟ يفرق. لذلك هل نقول إن الدرب غير النافذ هذا يختص به آخر واحد، ولا يختص بآخر واحد وكل من هو على هذا الدرب؟ هذا يعني هذا خلاف حتى في المذهب. هذه الأمور، أول شيء قبل أن ندخل فيها، هذه الأمور مردها إلى ماذا؟ إلى العرف. لذلك الصحيح والله تعالى أننا لا نقول إيش يجوز ولا يجوز بمعنى أنها قضية شرعية، لا، نقول هذه مردها إلى العرف، ومدى التضرر ومدى الأذى ومدى الجيران، ما هي الأعراف التي تحكم بينهم. طيب يقول المصنف لا يجوز إخراج روشا. وش الروشا؟ ها الشارع هنا يقول الروشة البلكونة. هل يجوز للشخص أن يخرج بلكونة في بيته؟ ها؟ طبعا ما هو بالمراد الكشف، لا لا، يريد أنه يتعدى على هواء الغير. إذا كان على هواء الغير هذا قطعا لا يجوز. لذلك البلديات الآن وش تشترط؟ يشترطون شيء يسمونه ارتدادات، من جميع جهات العمارة اللي تبنيها أو الفلة اللي تبنيها، يقول لك ارتداد مترين أو ثلاثة متر. ليش؟ عشان لا تتعدى على ملك الغير. طيب يقولوا من الشارع العام يكون فيه ارتداد أكثر، أربعة متر ستة متر. لو واحد في الشارع العام فتح له بلكونة ما في مشكلة، ليش؟ لأنه عنده ارتداد، قاعد يفتح بلكونة في أرضه. لكن سابقا كانوا يبنون جدار البيت على حدود الأرض، ما في ارتدادات. فلذلك تلقى البيوت القديمة متلاصقة على حدود الأرض. فرضا أنه هذا بنى دور، هذا اللي فوق بنى ثلاثة أدوار. طيب بنى ثلاثة أدوار، هل يجوز له أنه يخرج بلكونة كذا؟ نقول لا، ما يجوز أنك تدخل على هواء غيرك. طيب قال ما أبغى أدخل على هواء غيري، هل يجوز أني أفتح بلكونة على الشارع وهو قد بنى ملكه على حد غيره؟ هل يجوز أني أطلع من فوق؟ يجوز أني أخرج؟ نقول لا يجوز. ليش؟ لأن هذا عدوان على الحق العام، هذا الطريق للناس، فأنت الآن اعتديت على طريق الناس. لو جاء واحد معه مثلا سابقا يتعدى الواحد يبني كذا، طيب يجي واحد معه حمل بعير مثلا محمل، ولا واحد راكب على بعير، معناته لازم ينزل راسه في الشارع لين يمشي. واضح ولا لا؟ أيوة. فلا يجوز لك أنك تعتدي عليه وهذا شارع. قال لا، طيب أنا ما بلف هذه اللفة إلا بعد 10 متر. نقول كيف تطلع 10 متر؟ قال 10 الآن في خرسانة مسلحة وكذا وبطلع 10 متر. نقول طيب الآن في خرسانة مسلحة 10 متر وفي سيارات ارتفاع 10 متر معها أعمدة ومعها مدري إيش، ليش تتأخر؟ قال طيب بتحاشى، ما في، بروح إلى 20 متر. نقول 20 متر يعني كيف تعتدي على حق غيرك؟ لا يجوز لك أن تعتدي على حقي. واضح ولا لا؟ طيب الساباط، وشو الساباط؟ الساباط نفس البلكونة لكن التي تتصل. تتصل بماذا؟ الشوارع أول سابقا ضيقة، نفترض أن الطريق عرضه 2-3 متر، فهذا أخونا ما تعدى بس ببلكونة. تعرفون أنا الروشن هذا، خلونا بس أقرر، شفتم جدة القديمة؟ شفتم فيها النتوءات هذه الخشبية، الشباك هذا الخارج، ها هذا الخارج يسمونه روشن، والروشن هذا يتفاوت، أحيانا يكون بس خروج 0.5 متر يفتح نافذة وكذا لهواء، أحيانا يكون خروج 2 متر يجلسون ناس فيه. واضح؟ ولكن الجدار مبني على حد الملك، فالروشن هذا خارج، فالمصنف يقول لا ما يجوز، تبغى تصلح روشن رد جدارك ذا ورا شوي وخلي الروشن هذا فيش داخل حقك، هذا ما في مال. أما أنك تخرج بالروشن على الشارع لا. أي البيوت الحديثة نعم، في الارتداء ما في مشكلة، لكن عندنا المشكلة دائما في الاعتداء على حق الغير. طيب الساباط قلنا هو مثل الروشن هذا لكن إيش؟ متصل بالجدار الذي أمامه، يعني صار كأنه مصلحين مثل الجسر في البيت هذا. ليش؟ هذا الروشن حقه 2 متر يخشى أنه يطيح، وهذا الروشن 2 متر، فقالوا إذا خلاص نوصلها مع بعض وتصير كأنها متصلة، كأنه جسر، كأنك تمر داخل إيش؟ نفق. فهذا عدوان أكبر لأنه العدوان اتصل إلى الجهة الثانية. واضح ولا لا؟ طيب يقول مصنف الدكة كذلك لا يجوز الدكة، مثل إيش؟ وش الدكة؟ أحسنت، العتبة اللي على الشارع، الجلسة اللي على الشارع، فهذه لا يجوز. لماذا؟ لأنها عدوان على الشارع، لأنها عدوان على الشارع. طيب لو واحد قال بصلح دكة في الارتداد الذي لي، نقول ما في مشكلة، حد ملكك ذا، تبصلح في دكة صلح، تبصلح روشن صلح، تبصلح سابات صلح. لكن إذا بنيت، قال يا أخي طيب بابي مرتفع، واضح ولا لا؟ بنى الجدار، ركزوا معنا، بنى الجدار على حد الملك، قال بابي مرتفع، وش أسوي؟ أجيب سلم؟ لازم أصلح لي درج. نقول الله لا يهينك، إيش نزل بابك ولا رد بابك جوا وحط الدرج ولا تطلع على الشارع. للأسف اليوم، وهذه موجودة ترى عند بعض الناس اليوم في البناء، وش يسوون؟ يدخل على الشارع العام بماذا؟ بنزلة السيارة، هذا لا يجوز. أو أنه يدخل على الشارع العام بدرج البيت، هذا لا يجوز. الرصيف اللي مترين هذه أحيانا بعض الرصيف يكون متر مترين لا يجوز لك أن تعتدي على الرصيف هذا. درجك بعد الرصيف، ممر سيارتك ذا على الرصيف، أما أنك تدخل على الشارع العام فتؤذي المارة وتؤذي السيارات هذا لا يجوز. يعني أنه لا يعتدي، لا يعتدي على، لا يعتدي بنزول هذا الممر ممر السيارة على الشارع العام، لأنه للأسف موجود هذا اللي هو تضييق الشارع العام بماذا. طيب يجي مسألة، وش حكم أنه يصلح أمام بيته في الشارع العام مظلة، مظلة سيارة؟ نقول الصحيح والله تعالى أنه لا يجوز. ليش؟ لأن هذا عدوان على الشارع العام. موجود بعض الناس يصلح أمام بيته مظلة، نقول لا، صلح المظلة في حقك. قال طيب كيف أنا أبغى أظل ما حدي كذا؟ نقول ما في مانع، حط مثلا شجر، لا بس حط شجر والشجر يظلل. لكن أنك تصلح مظلة على الشارع فمعنى ذلك أنك سوف تمنع، تمنع إيش؟ تمنع السيارات المارة، لو مرت سيارة لازم تبعد عن الطريق عشان مظلة سيارتك. واضح ولا لا؟ ايوه ايوه، لو سيارته ما هي واقفه يعني اصلا هو من الذي جعل له حق ملك لهذا الموقف؟ ما له حق ملك لهذا الموقف، هو له حق اختصاص به. هناك فرق بين حق الملك وحق الاختصاص. ايش معنى حق اختصاص؟ معنى اذا ما في حد هو له الاولويه. طيب اذا في مواقف اخرى وله حق الاولويه في المواقف امام بيته، امام دكانه، امام سوقه، حق اختصاص مو بحق ملك. واضح ولا لا؟ طيب ما في اشكال، لا ما في اشكال، لا ان احيانا يكون مثلا بعض، مثلا بعض الفلل تكون السور، الفلة في سور حوش جنب الباب حاط مظلة كذا داخل على الشارع أو خارجة إلى الشارع، موجود هذا ولا لا؟ موجود، يحط مظلة، هذا عدوان على الشارع ولا لا؟ عدوان على الشارع. هذا أسوأ من إخراج الروشن، الروشن يمكنه نص متر ولا هذا طالع مترين. الظاهر والله تعالى حتى لو كان لها مجال واسع، لأن هذا عدوان على غيري، على غير حقي، على غير حقي. فأنت تقول له يا أخي صلح مظلاتك في حقك أنت لا في طرق الناس، أنت في طريق الناس توقف. إن كان المكان مهيئ للوقوف، إذا مو مهيئ للوقوف صلح لك موقف في بيتك. طيب قال وميزاب، المصنف رحمه الله تعالى يقول إن حتى إخراج الميزاب على الشارع لا يصح. ليش؟ لأن الماء اللي يجي فوق بيتك كأنك تكبه على، على طريق الناس، كأنك تكبه على طريق الناس. كلام المصنف حقيقة له وجه، لو قال قائل المفترض أن الماء اللي فوق بيتك، وهذا الذي يفعله الناس الآن، أن الماء الذي فوق بيتك وش يسوون؟ يصلحون له تسريب مواسير معينة وتنزل تحت مع تصريف، مع تصريف الماء والبيارات وغيرها، وهذا أحسن، وهذا أحسن. لو قال واحد طيب بصلح ميزاب، نقول يا أخي الميزاب أنت اعتديت على الناس إذا جاء المطر. ليش؟ صار الواحد يمشي ويصب عليه الماء من فوقه بسبب الميزاب هذا الذي وضعته على طريق الناس، الذي وضعته على طريق الناس. لكن قد يقال إن والله الضرر فيه خفيف، لأن وقت المطر أصلاً ما في فرق بين المطر اللي هنا والمطر اللي هنا، صح ولا لا؟ والواحد ما في فوق بيته بركة تقعد تصب والمطر ما يصب. ما مثلا، وقد يقول شخص لا. فلذلك لو قيل إن مردها للعرف جيد، لو قيل مردها للعرف إذا صار فيه بالفعل منها يعني ضرر وكذا، إذا كان لا بالفعل الميزاب هذا ما يصب إلا وقت نزول المطر مع الناس فخلاص ما في إشكال، يصير فيها إشكال. نعم. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفعل ذلك في ملك جار، هذا ما في إشكال، ودرب مشترك بلا إذن المستحق. احنا قلنا ايش الدرب؟ ايش المشترك الذي ايش ليس بنافذ. اما الدرب النافذ هذا فاصل هذا مو بحق الاثنين ثلاثة ولا واحد ولا اربعة، هذا حق المسلمين كلهم، يعدي من اي واحد. اذا مش معنى الدرب المشترك ليس بنافذ، الخاص بواحد او اثنين اللي في صنع له هذا الدرب عشان يدخل الى ارضه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. وهذه مسألة يسألون عنها بعض الناس، وهي: ما حكم أن يستخدم جدار الجار لبيتي، حوش يبني، يقول بدل لا أبني جدار ثاني على جدار الجار، يقول إيش أستفيد من جدار الجار، وش أسوي؟ أليس من هذه الجهة وأدان أبوي خلاص من جهة من جهتي أنا. نقول الآن كونك أنت تستفيد من جدار جارك استأذن جارك، قل تراني بليس جدارك، إن أذن لك الحمد لله، إن ما أذن فابني جدارا لك وليس كما تشاء وأدان أبوي كما تشاء. واضح ولا لا؟ أي نعم. ليش؟ لأنه بعض الناس طب قد يقول قائل: الجدار موجود يا أخي، كل جدار موجود ما بتصلح فيه شيء ما في مانع، لكن انت تبغى تليس وتبغى تدهن بويه وتبغى تحط فيه لمبات، هذا جدار الغير. فانت اذا تبغى تركب فيه مواصير، تبغى تحط فيه لمبات، تبغى تصلح فيه كذا، ابن جدار لك وليس وقفل، او استأذن جارك. العادة حقيقة العرف اليوم انه الجيران يأذنون بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الإحسان ان الجيران يأذنون. احيانا يصير هناك نوع من الضرر على الجار، كيف؟ بعض الناس هو يحفر عشان يحفر اساسات ارضه، ايش يصير في جدار الجار، جدار الحوش وش يصير؟ يسقط، يطيح. ليش؟ لانه يكون انت حفرت الارض من هنا مثلا، فمع نزول الارض والرمل، خصوصا الارض اذا صارت ايش يعني رمليه ما هي بقاسيه، فأنت إذا حفرت وش يصير؟ تتسع الدائرة، يصير دائرة زي كذا تتسع شوي، يعني ينهل اللي من هنا واللي من هنا، صح ولا لا؟ فحين يسقط جدار الجار، إن سقط جدار الجار فأنت ملزم بإصلاح، اللي يبني متأخر ملزم بإصلاح ما أفسده على الجار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ليس له وضع خشبي على حائط جداره. سابقا كانت الجدران البيوت متصلة، ايش يسوي الواحد؟ الخشب، وش معنى الخشب؟ الخشب السقف، انه ما في بيوت مسلحة سمنت ولا غيره، فالخشب هو السقف يعني، فيضع السقف على جدار الجار، على جدار الجار، يقول لا يجوز له هذا الا عند الضرورة. طيب اذا لم يمكنه التسقيف الا به، لكن اذا امكنه التسقيف بجداره هو فايش؟ فيلتزم ذلك. يعني أضرب لكم مثال، أحيانا بعض الناس يبني في الحوش غرفة حارس، غرفة الحارس تتطلب سقف ولا لا؟ تتطلب سقف. قالوا وش حكم أني أجعل الأساسات جدار الجار؟ هذا موجود ما ببني جدار، قال لكن بحط أساسات السقف، أببني على أساسات الموجودة السقف بخليها على جدار الجار. نقول لا ما يجوز، لا تسقف. الآن تبنيت سقف غرفتك ذي على جدار غيرك، استأذنه إن أذن لك الحمد لله، ما أذن لك فابني جدارا وسقف غرفة الحارس دي عليه. ما يجوز، ها؟ ما يجوز الجار الآخر أن يمنع. أحسنت. هل يجوز له أن يمنع؟ يجوز له أن يمنع إلا إذا كان ثمة ضرورة. المصنف يقول: ليس له ذلك إلا عند الضرورة ولا يمكنه التسقيف إلا به. إذا صار هناك ضرورة فإن له الحق أن يلزم الجار بهذا الأمر. إذن الحديث الذي مروي في هذا لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. المصنف رحمه الله حمله على حالة الضرورة. أما في غير حالة الضرورة فإن للجار أن يمنع جاره، لازم يستأذن منه. طيب قد يقول قائل مثل إيش؟ يعني ليش له أن يمنع؟ وش الضرر الذي عليه؟ يقول يا أخي إذا بنيت عليه تضرر الجدار، يعني كونك تثقل عليه غير أنه يصير عليه سقفين غير لما يكون سقف واحد، واضح ولا لا؟ أي نعم. يقول وكذلك المسجد وغيره، كذلك المسجد وغيره، مثلا بناء لأيتام، وش نقول؟ لا يجوز أن يوضع الخشب عليها إلا في حال الضرورة. هل للمسجد أو لوليلة من يأذن؟ نقول لا تأذن، لكن لا يجوز أن يوضع إلا حال الضرورة. يقول إذا هدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. طيب شوفوا مسألة هنا، وكذا النهر والدولاب والقناة، هذه أشياء يستفيد منها الجيران. أحسنت، هذه مثل إيش؟ مثل الخزان المشترك لعمارة الشقق التمليك، مثل عدادات الكهرب لعمارة شقق التمليك، الأسوار المشتركة، سور واحد لهذا وهذا. فالآن كيف سور واحد لهذا؟ إذا كان واحد منهم بنى أول والثاني قال ائذن لي، فهذا السور لذاك الأول. لكن إذا اتفقوا قالوا شوف يا أخي عشان لا نبني جدارين، فأنا كم تكلفة الجدار؟ 1000. قال أنا بدفع 500 ونبني جدار مشترك، واضح ولا لا؟ قال نبني جدارا مشترك. قال طيب، فالآن صار الجدار مشترك بينهم، الجداول صارت مشتركة توصل لمزارع هذا ومزارع هذا، الدولاب الذي على البئر مشترك، القناة التي تسقي هنا وهنا مشتركة، فما الحكم إذا فسدت؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا طلب أحدهما عند الانهدام أو خوف الضرر فإن الآخر يجبر على ذلك. الآخر المشترك معه في هذا يجبر على ذلك. بمعنى آخر، لو جاء الخزان صار في خلل في الجدار خزان، أو سقط سقف في الخزان، قالوا الجيران لازم يصلحوا أصحاب العمارة، قال واحد منهم أنا ما أصلح، نقول أنت تجبر أن تصلحه معنا لأن هذا مشترك، تجبر قضاء أن تصلحه معنا. أي نعم. طيب لو قالوا الجيران ركزوا معنا، قالوا المدخل الآن مثلا متكسر، المدخل متكسر وما يدخل البيت إلا لازم يصلحه، الدرج تكسر، نقول يجبر الجيران أن يصلحون المدخل. جو الجيران قالوا المدخل كذا شكله بلاط قديم وكذا نبغى نخليه رخام، نقول لا يجبر. ليش؟ لأنه إصلاح وتحسين، التحسين غير إيش؟ غير خوف الضرر والانهدام وتعطل المنافع. إذا تعطلت المنفعة لازم نصلح ويجبر الآخرون عليه. أما تبغى تزينه، لا بس زينه بس بموافقة الجيران، اللي يوافق معك زينه اللي ما يوافق. قالوا طيب يا أخي كيف حنا اتفقنا 4 نزينه، هذولي منتفعين من الزينة، منتفعين بس ما يبغونها. هذه أحد مضار ماذا؟ المداخل المشتركة والشركات. لذلك لماذا شرع في الشريعة الشفعة؟ لدفع مثل هذا الضرر. يقول يا أخي ليش أنا قاعد أحسن ويستفيد ولا يشاركني؟ نقول لأنها تحسينات ما هو ملزوم بها. قال طيب هو مستفيد منها، قال نقول نعم خلاص انت صلحت له. لذلك الشركة هذه الاشتراك، بل حتى الجيرة كما سيأتينا في الشفعة، هل تثبت الشفعة للجار ولا لا؟ هذه الجيرة هذه الشركة التلاصق هذا قبل الطرق وقبل تفريق الحقوق وتفريق الأموال وقبل لا يكون في شارع، كون التلاصق هذا بين الجدار والجدار والجار والسقف وإلى آخره ينشأ عنه نوع من الأضرار، نوع من التنازع. فدفعت الشريعة هذا الأمر بماذا؟ بالشفعة. فأنت تجاور شخص، فعشان لا يجيك شخص جديد يقولون إيش؟ لك الشفعة، لك حق الشفعة، حتى ماذا؟ حتى تدفع، تدفع الضرر عن نفسك. هل تثبت الشفعة للجار أم لا؟ نقول الجيران على أنواع، في جار بينك وبينه شارع، هذا ثبوت الشفعة فيه ضعيف. لكن في جار ما هو بينك وبينه شارع، هو في الشقة اللي فوق وانت في الشقة، هو الشقة اللي أمامك، فأنت يعني بابه كمان بابه، فهو أنت وياه اشتريتم الشقتين هذه سوا لأنك تثق فيه ويثق فيك. طيب وش حكم أنه لو باعه وجاء ناس فساق؟ واحد ما يرضى يكون بابه أو ناس فساق مثلا، ينتهكون حرمة البيت والنظر، صح ولا لا؟ فيقول إيش؟ ثبوت الشفعة هنا له، له وجه، بخلاف اللي بينك وبينه، بخلاف اللي بينك وبينه. لذلك الجيران، الجيرة ليست واحدة، سيأتينا إن شاء الله تعالى باب للشفعة، الاشتراك تثبت فيه الشفعة إن شاء الله تعالى بلا إشكال. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ونأخذ الحجر إن شاء الله في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.